حد يعرف يعمل لها حاجة، حد فيه يقدر الموضوع ده يقربها ولا يبعدها، وهي ماشية والله أعلم بيها، أو هم عاملين يقصدوا شوية حاجات. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الطير في الهواء صافات وأقبض، ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان. سبحان الله. نعم والله، أسباب الزيغ بالليل وبالنهار، الناس بين إلحاد وبين تنصيب وبين تهويد وبين فتن داخل أهل الإسلام وبين أنواع من الضلالات والانحرافات. تلاقي ناس، تلاقي خوارج على شيعة، على ملح، على زنادقة، على منافقين، على علمانيين، أنواع الضلالات الله عز وجل أعلم بها، والانحرافات جوا المسلمين والانحرافات برا المسلمين، وقلوب لا تحصى متوجهة لغيره. اللي ماشي يعبد بقرة، واللي بيعبد فار، واللي بيعبد صنم، واللي بيعبد صليب، والناس كل واحد ماشي في سكته. القلوب المؤمنة دي ثبتت ازاي على الإسلام إجمالا، ثم ثبتت ازاي على السنة بعد ذلك، ثم ثبتت ازاي على العلم والعمل وسط المحن الكثيرة دي. حد يشوف نفسه ان هو قلبه هو الذي يدبره، والله يبقى جاهل جهل عظيم. قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمها وقامها، وأيما قلب يريد أن يزيغها وزيغها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان، ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود. بإذن احنا نخلي أرواحنا جوه أجسامنا. الحيوان هنا مش الحيوانات، يعني الحيوان هو الشيء ليه الحي، احنا كلنا من ضمن الأحياء. الأحياء ده لا احنا اللي جبنا الروح، ولا احنا اللي هنمشيها، ولا بيتحد من الخلق ان هو يحيي او يميت. ويمسك على الموجودات وجودها، ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. ان الله يمسك السماء والارض ان تزولا. الكل قائم بافعاله وصفاته التي هي لوازم ذاته، فليس الوجود الحقيقي الا له. اعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه، مش الوجود الحقيقي بمعنى ان الوجود الاخر مش وجود حقيقي، ما وجود المخلوق وجود حقيقي، بس حقيقي بايه؟ به سبحانه وتعالى، مفتقر تمام الافتقار اليه، ووجوده الحق عز وجل مستغن به عن من سواه، وكل ما سواه فقير اليه بالذات، لا قيام له بنفسه طرفه عين. ولما كان الفناء مبدا وتوسط وغايه، أشار إلى مراتبه الثلاثة. فالمرتبة الأولى فناء أهل العلم المتحققين به، والثانية فناء أهل السلوك والإرادة اللي هي جحدا دي. العلم ده شهود، والجحد ده تزكية للنفس من أنه الواحد يشوف نفسه فيها لها نصيب أو لها منها خير من نفسها، وهو ده المرض زي ما قلنا اللي يهلك به من يهلك. فناء أهل السلوك، والثالثة فناء أهل المعرفة اللي هي حقا يبقى حاله من جميع جهاته اضمحلال تام من جهة نفسه، وثقة واستغناء وافتقار تام إلى الله. يقول: المستغرقين في شهود الحق سبحانه، فأول الأمر أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله وحقوقه، ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالأموات والعدم. هي فايدة دي الأساسية، إنه لا يعبأ بهم من نفسه، ما ينسبهاش للخير، يعني لخير يشهد كل خير من ربنا. بالنسبة للمخلوقات مش حاسس بيهم، مش فارقين معاه، مش إن هم مش موجودين أو مش عارف وجودهم، بس مش ملتفت ليهم، مش بيدور على مدحهم ولا ذمهم، مش بيدور على رضي ولا سخطوا، لكنهم كالعدم المجرد، ملوش إلا إنه عايز يرضي ربنا بس. وهم مش موجودين، ما هم عدم، شاهدهم صغيرين جدا جدا جدا زمانا ومكانا. يدور على النمل ليه؟ يدور على الذرات ليه؟ حد واخد باله من إن هو ذرات الغبار اللي موجودة دي الآن في حاجة شغلانة عمال يدور هنرضي الذرة؟ هي موجودة، لو دورنا المكان وعملنا بتاع كشاف هنبص نلاقي فيه ذرات غبار، مش كده؟ موجودة ذرات غبار. ذرات غبار دي حد بيدور عليها دلوقتي وبيقول هي هتبقى راضية عنها ولا لا، هتسخط، هتشتمنا ولا لا، راضيه بتمدحنا ولا لا، يتفلقوا. يقول ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالاموات وكالعدم، ثم يقوى ذلك حتى يغيب عنهم بحيث يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، وذلك ابلغ من حال السكر. قلنا الكلام ده مش مطلوب في مساله الاحساس بالكائنات، مطلوب في ارادتهم، ان انا عايز منهم حاجه ولا لا، او ان انا معتمد عليهم في حاجه ولا لا. هو ده، هي دي القضيه، ان انا كانهم مش موجودين، ما بفكرش فيهم خالص، منعدمين تماما. ولكن لا تدوم له هذه الحاله، اللي هي الحاله بتاعت ان هو يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى، لا يمكن ان يعيش عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هو الفناء ده ممكن تفسر تفسيرات ملهاش معنى خالص وسخيفه، اللي هي بتاعت ان الواحد مش حاسس بالدنيا، اللي هو بيقول يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى. طب ايه فايده الموضوع ده؟ وممكن يفسر على المعنى الذي ذكرناه من قضيه كمال اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد في الاراده، ان الكائنات صغرت جدا جدا جدا الى درجه الشعور وصول الى العدم، ان هو لا يريدها ولا يريد منها شيئا، وتضمحل في الاستعانه والتوكل، انه مش واثق في حد انه يعينه الا الله وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.